قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأفاضل أيتها الأخوات الفاضلات، إذن صار موسى عليه الصلاة والسلام إلى قصر فرعون بتقدير الله وتدبيره سبحانه وتعالى، وألقى الله عليه محبة منه فوقع من حبه في قلب السيدة الجليلة سيدة القصر آسية بنت مزاحم عليه السلام ما لم يقع مثله في قلب مخلوق قط، أحبته حبا جما حبا ملك عليها أقطار فؤادها. واستوهبت فرعون هذا الصبي الغريب مجهول النسب فوهبه لها. وأما اسمه عليه الصلاة والسلام موسى فهو على المشهور الراجح من أقوال المؤرخين أنه اسم قبطي فرعوني موس، وموس تعني الوليد أو المولود مثل تحتمس موس، مثل أحمس مشهور جدا في أسماء الفراعنة موس هذا. وأما العبرانيون أو اليهود فيزعمون في توراتهم أنه عبراني موشي بمعنى المنتشل من الماء، ويعزون إلى ابنة فرعون التي يزعمون أيضا أنها هي التي تبنته ووجدته أنها قالت وسميته موسى لأني أي موشي بالعبرية انتشلته من الماء. والأرجح من أقوال المؤرخين والخبراء في هذا الشأن أنه اسم فرعوني قبطي، موس يعني الوليد أو المولود. ولذلك ظاهر تهافت وسقوط شبهة أولئكم الذين أرادوا أن يثبتوا أنه فرعوني وأنه قبطي وليس عبرانيا استنادا إلى اسمه، شبهة غبية جدا، لأنه لم يقل أحد إن موسى عليه السلام قد سمته أمه بهذا الاسم قطعا، لأنه كان لقيا أيها الإخوة والأخوات، لأنه كان لقيا فسماه الذي لقيه، سماه الذي لقيه، القصر هو الذي سماه. فالأرجح أنه اسم فرعوني ولا حجة في هذا الاسم على أنه فرعوني، على أن موسى فرعوني وقبطي، لا حجة، لأن الاسم هو من صنيع القصر، من صنيع القصر ومن فيه. هذه حجة متهافتة جدا، لا أدري كيف يقع فيها بعض المؤرخين ليثبتوا هذا الزعم الباطل من فرعونية أو قبطية أصل موسى عليه الصلاة وأفضل السلام. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من كل شيء إلا من موسى وذكر موسى وشأن موسى وخطب موسى، فهي لا يبارحها وجهه ومرآه وذكراه صباح مساء، وتسأل عن موسى ماذا عساه يكون قد حل به، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، أوشكت وقاربت أن تفضح أمره وأن تذكر أنه ابنها وأن تسأل عنه في كل درب وناد، في كل درب وناد، لكن الله ثبتها وربط على قلبها، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وليبلغ الله أمره فيه ولينجز لها وعده فيه، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وبعد ذلك خطرت لها هذه الفكرة أن تكلف أخته الكبرى مريم عليه السلام أن تقص أثره لتعلم علمه وتدري خبره، وقالت لأخته قصي، تتبعي أثره. وما في التوراة أن أخته تتبعت أثره حين ألقته أمه في الماء على التو من فورها، والمعول على ما في القرآن، والحق ما قصه القرآن، والحق ما قصه القرآن. في هذا الحين أيها الإخوة، في هذا الظرف قالت لأخته قصيه، ولا تعلم من نبئه ولا من خبره شيئا عليه السلام يكابد، وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون، عن مبعدة. وقيل عن جنوب هو الذي يرنو إلى الشيء وكأنه لا يريده، ينظر ويرمق الشيء ويوهم الآخرين أنه لا يريد هذا الشيء، فهذا أسلوب في التجسس والتدسس قوي جدا وذكي. وفي هذه الآيات إشارة أيها الإخوة إلى ما يتمتع به هؤلاء القوم، أعني الإسرائيليين، من قوة وقدرة غريبة جدا على التدسس والتجسس، كأنها جبلة لازمة ولازبة ثابتة قائمة فيهم، لأن الله قال وقالت لأخته قصي فبصرت. هنا تعقيب سريع جدا، مباشرة نجحت في مهمتها. كيف؟ كيف وصلت إلى هذه النتيجة بسرعة؟ فبصرت به عن جنوب، قال وهم لا يشعرون، كأنها مدربة على التدسس والتجسس وهكذا، وهم لا يشعرون معناها لم تكن إيه؟ يعني كبيرة جدا، كانت فتاة صغيرة السن، فهذه إشارة إلى أن هذا طبع فيهم، وهم مهرة حذاق في هذا الباب، مهرة حذاق، ولا يزالون إلى اليوم، ولا يزالون إلى يوم الناس هذا. فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون، وهذه العبارة تكررت غير مرة، وهم لا يشعرون، لأن قصة موسى عليه السلام كما قلنا في مقدمتها قصة القدر وفعل القدر ويد القدر الخفية التي تصنع في الخفاء أيها الإخوة، قصة غلبة الله على أمره، وهم لا يشعرون. فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل، نعم مر عليه وقت وهو يتحامى كل الأثذاء والمراضع، حتى خشيت عليه آسيا عليه السلام من الهلاك، لأنه لا يقبل ولا يقبل ثديا، لا يقبل على ثدي ظئر، ولا يقبل أن ترضعه أي ظئر، فخشيت عليه من الهلاك، فأرسلت إلى كل من تعرف من نسائها، فأرسلت إلى كل من تعرف من نسائها أن يقمن بكل طريق وفي كل محلة وفي كل سوق يبحثن له عن ظئر يقبل عليها. وهنا استغلت مريم أخته الفرصة ووصلت إليهم لتقول لهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. هنا أخطأت، تجاوزت الحد، وهم له ناصحون، فألقوا عليها القبض، من الذي أعلمك أنهم له ناصحون؟ هل عندك علم من شأنه؟ هل تعرفين أصله وفصله؟ أيها الإخوة، وهذه الآية، هذه الإشارة مع ما ذكره المفسرون من قصتها، مع قوله تبارك وتعالى إن كادت لتبدي به، تدل في مجموعها على أن آل فرعون، فرعون وآله لم يكونوا على يقين من أصل نسب موسى. إذن الاحتمال قائم أنه عبراني ألقي به لكي ينجو ويكون بمن جاء من الذبح، الاحتمال قائم. والاحتمال قائم أيضا أنه قد يكون من عائلة قبطية أخطأت به أو فيه أمه فأرادت أن تتخلص من عاره، الاحتمال قائم. ولذلك قالت على إن كادت لتبدي به، ولو كان مقطوعا بأنه عبراني فماذا يكون لو أنها أبدت به وعرفوا أن هذه أمه؟ لا شيء، لأنهم عرفوا أنه عبراني. إذن إلى الآن هم في شك وليسوا على يقين أنه عبراني. القرآن يعطينا هذا بإشارات خفية وذكية جدا. إن كادت لتبدي به، هذه إشارة قوية في هذا الباب، إلى الآن لا يعلمون. ولذلك ألقوا عليها القبض، من الذي أخبرك وكيف تعرفين أنه له، أنهم له ناصحون، هل تعلمين من أمره شيئا؟ فقالت لا، وإنما كل أحد يسره سرور الملك ويتوسل إلى منفعة تصل إليه بهذه الخدمة وبهذا العمل. جواب ذكي، هكذا قالت. كل أحد طبعا يسره أن تكون زوجه ظئرا لولد من آل الملك، أو لولد يريد الملك له الظئر طبعا، لأنه سيصل إليه منفعة، ومن هنا لابد أن يكون ناصحا لأنه ليس أي وليد. فأقنعتهم بهذا الجواب، فكفوا عنها وأرسلوا إلى إيه؟ إلى أهل البيت، إلى أمها. فجاءت فلما أعطته ثديها نزع عليه والتقمه وظل يمصه حتى أصبح ريان الجنبين. وفرحت آسي عليه السلام فرحا شديدا، فقالت لها يا امرأة تظلين وتبقين ها هنا في القصر والأجر مدفوع لك. فقالت كنت أود ذلك إلا أن لي بيتا وأولادا، ولست بتاركة ولدي وبيتي ليضيعوا. وقد تذكرت أيها الإخوة وثقت من أمر الله ووعده وأنه سينجز لها وعده في موسى، فتعاثرت على آسيا، لا هذا غي ولن أبقى هنا، لابد أن أعود إلى بيتي. وفي الأخير وافقت آسيا عليه السلام أن تأخذ موسى معها لكي ترضعه مدة حتى يشتد وحتى يترعرع قليلا. وهكذا رده الله إلى أمه كما وعدها وأوحى إليها إلهاما، إنا رادوه إليك، وصدق الله العظيم. فلما ترعرع قليلا وشب استعادته آسيا عليه السلام وقالت إن ابني سيزورني اليوم، وعلى كل واحد منكم وواحدة أن يكرمه وأن ينحله، وإني مرسلة بمن يحصي ما يكون منكم في ذلك. فلما خرج من بيت أمه، أو أخرج من بيت أمه، إلى حين بلغ القصر كل من يلقاه ينحله نحلا ويهديه هدية ويعطيه كرامة، الشيء الكثير جدا. ولما صار إلى آسيا عليه السلام وبين يديها قالت لأدفعنه إلى فرعون فلا يكرمنه ولا ينحلنه. فدفعته إليه وكان قد شب خلينا، ربما كان ابن 4 سنوات أو 3 سنوات، طفل صغير غير مميز. فدفعته إليه فأخذه في حجره، فأخذ هو بلحية فرعون ومدها إلى الأرض. فاغتاظ فرعون من هذه الحركة وقال له المكر الطغاة من ملئه، بطانة السوء، لأنه الآن أيها الإخوة غلب على ظنهم أنه عبراني وأقبل على هذه المرأة فلعلها تكون أمه، لعلها تكون أمه. قالوا له تذكر بشارة إبراهيم للإسرائيليين للعبرانيين، وأنه سيبعث منهم نبي ملك يقوض ملكك ويثل عرشك ويهين قومك. قال نعم، لابد من ذبحه. فأرسل إلى الذباحين إلى الجلادين، ودريت آسيا عليه السلام فهرعت مباشرة إلى فرعون. قالت لهم ما الذي بدا لك في أمر هذا الطفل الذي وهبت لي؟ لماذا تغير رأيك؟ الآن تريد أن تذبحه مرة أخرى بعد أن وهبتني إياه؟ قال أما دريت بما فعل؟ لقد كان منه كذا وكذا. قالت اجعل بيني وبينك شيئا به يعرف الحق. قال ما هو؟ قالت عليها السلام ائتي بلؤلؤتين وبجمرتين ثم اجعلهما بين يدي، فإن بطش بالجمرتين علمت أن مثله لا يعقل، وإن أخذ اللؤلؤتين فافعل ما بدا لك فيه. وكأن الله ألهمها ذلك، لأنها كانت امرأة موحدة وصالحة عليه السلام، كأن الله ألهمها هذه الخطة إلهام فعلا. وهكذا أتى فرعون لعنة الله عليه بلؤلؤتين وبجمرتين من نار، وضعهن أمام موسى، فبطش موسى بالجمرتين، أخذهما بيده، فأخذهما فرعون خشية أن تحرق غايته، وقال صدقت، وصرفه الله تبارك وتعالى عن عليه السلام، صرف فرعون عن موسى عليه السلام. وهكذا يسر الله تبارك وتعالى وقدر أن ينشأ هذا النبي الصالح الكريم الجليل في بيت فرعون وبين يديه وتحت رعايته. وليس يبعد أنه تعلم ما يتعلمه أبناء الملوك وتلقى حظه وافرا من ذلك، ليس يبعد هذا، وإن لم يصح به خبر، لكن على عادة الملوك وأبناء الملوك. ظواهر الأخبار أيها الإخوة، وأيضا ظواهر القرآن العظيم وما تحكي التوراة من قبل، يؤكد أن موسى لما أصبح شابا واعيا وذلكا أدرك أصله ونسبه وأنه عبراني إسرائيلي، فأحب أن يتعرف على قومه المضطهدين المظلومين، عرف أصله تماما، وعرف أنه من نسل إبراهيم، من نسل إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلوات والتسليمات. قال تبارك وتعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. نعم، قال أكثر المفسرين المراد هنا بالحكم أيها الإخوة النبوة، لكن هذه النبوة لم يؤتها موسى حين كان في مصر، وإنما ذكر الله ذلك تمهيد عفوا ليقص علينا السبب الذي أوصله إلى أن يتنبأ وأن يكون نبيًا عليه الصلاة والسلام. السبب هو ما كان من قصة قتله القبطي ثم خروجه من مصر إلى مدين أو مديان، هذا هو السبب. فالنبوة بعد ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم بهذا التفسير، وهو يعني قول جمهور المفسرين. لكن الذي لا نرتاب فيه أنه كان موحدا على دين جده وأبيه إبراهيم عليه الصلاة وأفضل السلام، ولم يكن وثنيا، ولم يكن وثنيا، لكن يبدو أيضا في نفس الوقت أنه كان يلي أعمالا لفرعون، كان يلي أعمالا لفرعون، وقد يتلبس بهذه الأعمال شيء من الظلم أو شيء من التجاوز أو شيء من القسوة على عادة أمثال هذه الأعمال والعمال فيها. لذلك قال فيما بعد أيها الإخوة كما سيأتي بعيد قليل، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون بعد أي، فلن أكون ظهيرا للمجرمين كفرعون وأمثالي، انتهى، سأخط وأخطط خطة جديدة في حياتي وفي مسلكي. لكنه كان موحدا وعارفا بالله تبارك وتعالى، لأنه حين قتل القبطي استغفر الله وطلب منه المغفرة، إذن هو يعرف الله تبارك وتعالى، إذن لم يكن على عقيدة فرعون وعقيدة الملأ أيها الإخوة من آل فرعون الوثنيين الكفرة، إنما كان موحدا على عقيدة قومه وعلى دين جده خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة وأفضل السلام. وكان بينه وبين قومه صلات، ولذلك حين شب صاروا ممنوعين من السخرة ومن الظلم، وصاروا أعز ما كانوا يوما، لا يصل إليهم أحد بظلم، لأن موسى يمنع الظلم عنهم، يمنع الظلم عنهم. يقص الله تبارك وتعالى علينا بعد ذلك هذه القصة التي كانت سببا في سعادته، وهذا من عجيب ومن لطيف تقدير الله تبارك وتعالى، أن تأتي المنح من خلال المحن الكبيرة. قال: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، ويبدو أن هذا الوقت وقت الغفلة يكون وقت الظهيرة الشديدة، ومصر بلاد شمس وحر، وقت الظهيرة الشديدة حين يوي الناس والعمال أيها الإخوة ليأخذوا حظا من قيلولة في هذا الوقت على حين غفلة من أهلها. فوجد فيها رجلين يقتتلان، أحدهما من شيعته إسرائيل عبراني، والآخر قبطي فرعوني من أي من قوم فرعون، يقتتلان. فاستغاثه الذي من شيعته أي الإسرائيلي، استغاث بموسى، استنصره على الذي من عدوه على القبطي، فوكزه موسى. موسى لم يكن يريد القتل ولا رتب ذلك، على عكس ما تقول التوراة للأسف. التوراة تقول: فنظر موسى ها هنا وها هناك، فلما لم يجد أحدا قتله ثم طمره في الرمل، هكذا في سفر الخروج، وهذا كلام باطل. موسى لم يكن قاتلا أيها الإخوة ولا مجرما، لكي يرتب هكذا هي عملية إجرامية أو جريمة بشكل واع وقاصد، نظر ها هنا وها هنا لم يجد أحدا فقتله ثم طمره في الرمل. غير صحيح هذا من بواطيل أو أباطيل التوراة. القرآن يقول بدقة فوكزه هكذا. لكن موسى كان أيدا شديد البنية وشديد الأسر، كان قويا جدا موسى عليه السلام معروف، وكان يغلب عليه في بعض الأوقات الغضب، كان يغضب بشدة، وهذا مذكور في القرآن وفي التوراة في مواضع كثيرة، يغضب عليه السلام بشدة وبسرعة. فغضبه غضب لهذا الإسرائيلي المظلوم، لأن قومه بشكل عام كانوا مظلومين، فغضب وهو يعلم أن هذا الفرعوني يعلم أيضا أن موسى إسرائيلي، ومع ذلك لم يكف عن الرجل، فهذا الذي أغضب موسى كما في التوراة. فوكزه موسى قص القرآن فخضع عليه بتقدير الله تبارك وتعالى، ربما ضربه في رأس معدته كما يقال، وهذا مقتل، فخضع عليه بضربة واحدة وأدرك أنها كانت سخطة. قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، مع أنه لم يتعمد ذلك ولم يقصد إليه عن وعي، كما قلنا كانت سخطة بتقدير الله تبارك وتعالى. فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، كما قلنا قبيل قليل سيغير خطته في الحياة، ولن يلي لفرعون ولا لآل فرعون أي عمل مما فيه ظلم ومما فيه عدوان اتخذ فرصة. وهذا فيه إشارة أيها الإخوة إلى أنه لا يكفي لمن أراد أن يتوب من ذنب أن يستغفر الله من هذا الذنب، بل عليه أيضا، هذا إشارة، عليه أيضا أن يستحدث نية عمل صالح جديد. لماذا؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني عملت عملا سيئا فلأشرع في عمل طيب إن شاء الله مبارك، عسى أن يعتدل هذا مع هذا ويستوي. ولذلك قال فلن أكون ظهيرا للمجرمين. نعم. وهنا وصل نبأ أو خبر مقتل هذا الفرعوني القبطي إلى فرعون، وقالوا نحن لا نتهم إلا الإسرائيليين، فلا بد من الاقتصاص والقود حتى لا يضروا علينا، حتى لا يضروا علينا. فقال فرعون ويا ليت حكام أو أكثر حكام العرب المسلمين اليوم كهذا الفرعون للأسف الشديد. فقال فرعون كما في حديث ابن جبيع عن ابن عباس الذي رواه النسائي، حديث النسائي حديث الفتون، قال ما كنت لأقتص من الرجل بغير ثبت ولا بينة، فهذا لا يجوز. وإن الملك وإن كان صفوا مع قومه، أنتم صح قومي، لكن لا يجوز أن يأخذ رجلا أو أحدا بغير ثبت ولا بينة، فأتوني بثبت وبينة وأنا سأختص لكم. الله أكبر، يعني في نوع من العدل كان عند هذا الفرعون، في نوع من العدل ونوع من العقل، لا يريد. قالوا نعم نبحث، ولم يجدوا. في اليوم الثاني أصبح موسى، أي خرج عليه الصباح، وهو خائف من أن يفتضح أمره ويكتشف سره. وقدر الله أن يرى نفس الإسرائيلي أيضا في حالة خصام وفي حالة عراك مع رجل فرعوني آخر قبطي آخر، وإذا بهذا الإسرائيلي كرة أخرى يستنصر بموسى ويستصرخه على عدوه. فموسى رفع يده يريد أن يبطش بالفرعوني على الأرجح، يريد أن يضربه أو يريد أن ينحيه عن أخي الإسرائيلي، لكنه قال بغضب الإسرائيلي إنك لغوي مبين، يعني كل يوم مشكلة، كل يوم خصومة، يبدو أنك رجل تحب الخصومات. هذا فحوى كلام موسى. وهنا أيها الإخوة خاف الإسرائيلي وظن أن موسى رفع يده حين قاله هذا القول، يريد أن يبطش به هو، فحمله الخوف والهلع على أن يقول أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، أمام من؟ أمام الأخباط، جماعة من الأخباط يرون هذه المشكلة ويسمعون. فتتارك القبطي، ترك الإسرائيلي ومن فوره قصد إلى قصر فرعون، قال علمت القاتل، من هو؟ قال موسى، والإسرائيلي اعترف عليه. فأرسل فرعون من فوره الجند والجلادين وقالوا ائتوني بموسى، فلا بد من القصاص، لا بد أن نتخلص منه. فخرجوا على هينتهم يمشون الهون، لماذا؟ يظنون أنه لن يعجزهم، هو في المدينة والمدينة محاطة ومصورة، لا بد أن نقبض عليه. فخرجوا يمشون على هينتهم، وجاء رجل من أقصى المدينة. المعنى والمحنة في الخطبة الأولى إلى أنه قد يكون من الأشراف وقد يكون من آل فرعون، والقرآن يشير إلى ذلك، لأنه قال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ، من هم الملأ؟ إنهم بطانة فرعون أيها الإخوة، فرعون وبطانته وكيف عرف أنهم يأتمروا به؟ الأرجح أنه كان منهم وشهد مجلسهم، فقد كان من الملأ. والإشارة الأخرى بقوله من أقصى المدينة، لأن العرب تقول الأطراف بيوت الأشراف، لا يسكن في الأطراف، حتى هنا في النمسا حي 19 في الأحياء البعيدة الفيلات يعني الفلل، لا يسكن في الأطراف إلا الأشراف، لأنهم بقوة مالهم وبقوة جاههم يسعى إليهم بالحوائج أيها الإخوة، بالمآكل والمطاعم والمشاعر، وعندهم مراكب طبعا وساق وقاد يقودونهم ويسيرون بهم. فالأطراف بيوت أو مساكن الأشراف كما يقال، فهما إشارتان والله تبارك وتعالى أعلم إلى أنه كان من الملأ أنفسهم، لكنه يبدو أنه كان يعني على صلة ودية ببني إسرائيل أو بموسى على الأقل، وقد يكون عنده منزع توحيدي، منزع توحيدي. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج من مدينة مصر كلها، إني لك من الناصحين. فخرج منها خائف يترقب من فوره وعلى وجهه، لم يتزود ولم يأخذ معه لا مالا، وقيل خرج حفيانا عليه السلام بغير نعلين بغير حذائين، خرج حفيانا على وجهه. إلى أين قصد؟ قصد إلى مدين، وقصد والقرآن يؤكد أنه قصد مدين ولم يخرج هكذا إلى أي مكان، لا، وإنما أراد أن يذهب إلى مدين. ما السر؟ مدين هذه أيها الإخوة عند خليج العقبة، عند خليج العقبة من أرض فلسطين. لماذا خرج إليها؟ لأن مدين هو اسم، اسم رجل صالح، هو مدين ابن إبراهيم عليه السلام، إبراهيم له أولاد كثر بعد ذلك منهم مدين إسحاق ابن إبراهيم ومدين ابن إبراهيم، تسمي التوراة مديان ابن إبراهيم عليهما السلام، مديان ابن إبراهيم. فلعل موسى أراد أن يذهب إلى مدين لما وقع في ظنه أنهم يرعون حرمة النسب، حرمة النسب، هو من نسل إسحاق ومدين أخو أخو إسحاق، فمدين أحسن مكان يتوجه إليه، وأصاب في هذا الاختيار، وأصاب في هذا الاختيار. فخرج كما قلنا من فوره وعلى وجهه قاصدا متوجها إلى مدين، متوجها إلى مدين. لكن هل يعلم الطريق؟ لا يعلم الطريق، من أين ذهب إليها؟ لا يعلم، لكنه قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. قيل هذه دعوة أيها الإخوة، ما دعا بها ضال، ضال الطريق، إلا هداه الله تبارك وتعالى ومجربة. إذا ضللت الطريق قل عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، مثل دعاء وجدان الضالة ومجرب وعجيب، سبحان الله، من أضل شيئا أي شيء فليدعو بدعاء وجدان الضالة يجده في الأغرب سبحان الله بحسب نيته، وهذا دعاء لهداية من ضل السبيل. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وهكذا والى المشي كما روى ابن جرير عن سعيد ابن جبير 8 ليال على الأقل، لأن ابن جبير يقول بين مدين ومصر 8 ليالي بلا أكل بلا طعام أي بلا شراب أيها الإخوة، وكان حفيان حتى سقط خف على خف قدمي أي جلد قدمي من توالي المشي ومتابعته من غير نعل أو حذاء، وما كان له من طعام إلا ورق الشجر والبقل، إذا وجد بقلا في البرية اقتات به ورق الشجر، حتى إذا بلغ مدين بلغها وهو في حالة من الإعياء والضعف ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، لكنه كما قلنا كان قويا عظيم الاحتمال، وبقيت لديه فضلة قوة تظهر فيما يأتي من قصة. ولما ورد ماء مدين، هناك كان ماء بئر كبيرة مشهورة لمدين، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة أي جماعة أو جماعات من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، امرأتين قد تنحيتا جانبا تذودان غنمهما، عن ماذا؟ عن الحياض، عن الجيران كما تقول التوراة، الجيران أو حياض الماء، لأنهم ينزعون بالدلو، ولا ينزع إلا من كان رجلا قويا، المرأة لا تستطيع أن تنزع بالدلو الكبير المعروف بالذنوب، لا تستطيع أن تنزع بالذنوب، فينزع الرجال ثم يأخذون الماء يضعونه في الحياض أو في الجيران لكي تشرب الماشية، هكذا كانوا يسقون وإلى اليوم، وإلى اليوم هكذا. فكانتا تذودان ماشيتهما حتى لا تشرب الماشية من حياض الناس، فتحدث لهما معتبة أو مشكلة مع هؤلاء الرجال الأقوياء القساة، لأنهم لو لم يكونوا قساة لسمحوا لهاتين أن تسقيا غنمهما أو لسقوا لهما، لكنهما لم يلتفتوا إلى الضعيفتين، وهذا من لؤمهم وهذا من لؤمهم، وهذه عادة الأقوياء الظلمة في كل مكان، القوي يغلب الضعيف على حقه القوي يغلب الضعيف على حقه، والعرب لا تحب هذه السيرة من الضعيف أيضا، وتلوم على الضعيف، على الضعيف أن يحاول أيها الإخوة وأن يتحيل لأخذ حقه واستلابه، كما قال الشاعر: إذا الله جزى قوما بسوء فعلهم، إذا الله جزى قوما بسوء فعلهم جازى بني العجلان رهط بن مقبلي، أولئك قوم لم يكونوا أعزة ولا يظلمون الناس حبة خردلي، ولا يردون الماء إلا عشية إذا ورد أو إذا صدر الوراد عن كل منهل. قال هذا من ضعفهم وخيبتهم، وإلا كان ينبغي عليهم أن يأخذوا بحقهم ولو أوقعهم ذلك في الظلم، لكنهم يتحامون ظلم الناس لا محبة في العدل، وإنما لأنهم ضعفاء. وأيضا تقول العرب: رهبوت خير من رغبوت، أن ترهب خير من أن ترعب. وإلى اليوم سبحان الله الناس لا يحترمون إلا من يخافونه، الدول، الحضارات، الإمبراطوريات لا تحترم ولا تعطي الحق إلا لمن، ولا ترعى جانبا إلا لمن لديه قوة ومنعة، أما الضعيف أيها الإخوة فتسقط، تسقط معه وبإزائه كل مفاهيم العدالة والحقوق والكلام الفارغ هذا للأسف إلى اليوم. هذا هو طبع الإنسان، يتهارشون كما قيل جهرة واغتيالا. والذي يسقي في آخر الناس أيها الإخوة عشية بعد أن يصدر الرعاء، ماذا يسقي؟ يسقي الماء والطين، لأنه لا يبقى من الماء إلا ماء كدرا عكرا مختلطا بطين بطيني وبتراب البئر، كما قال عمرو بن كلثوم المشهور صاحب المعلقة الشهيرة: ونشرب إن وردنا الماء صفوا، لأننا نشرب في مقدمة الناس، ويشرب غيرنا كدرا وطينا في آخر اليوم. فهذا ظلم شديد لم يرق لموسى ولم يعجبه هذا الحال. لماذا؟ لأنهما فتاتان ضعيفتان، كما قلنا كان في حالة من الإعياء والضعف الشديدين، إلا أنه مع ذلك قام وسقى لهما. قال عمر بن الخطاب كما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه، قال: كانوا يسقون حتى إذا فرغوا وضعوا صخرة عظيمة لا يطيقها إلا 10 رجال، لا يحركها إلا 10، يضعوها 10 أو أكثر، ولا يحركها في اليوم التالي إلا 10 من الرجال، وضعوها على فم البئر فلا يسقي أحد. إذن كيف كان كيف كانت هاتان الفتاتان تسقيان؟ من فضول حياضهم الذي يبقى في الحياض، حياض ماشيتهم أو في الجيران، تسقيان غنمهم من فضول حياضهم. قال عمر رضوان الله تعالى عليه: فجاء موسى فنحى الصخرة وحده، مع أنه ضعيف ويحتاج إلى الطعام والشراب، وحده نحى الصخرة. قال عمر: وما نزع لهما إلا ذنوبا، دلوا عظيمة واحدة كانت كافية لكل الغنم. إذا نزع شديد، نزع شديد ملأها ذنوبا ملأ، وما نزع لهما إلا ذنوبا واحد عليه السلام، هكذا. ولما سقى لهما تولى إلى الظل، ظل ماذا؟ ظل شجرة سمرة كبيرة وارفة الظلال، قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذه دعوة أيضا، يعني: يا رب ارزقني. ماذا طلب؟ قال ابن عباس: ما طلب إلا الطعام، جائع جوعا شديدا جدا. قال عطاء ابن السائب: أسمع المرأة التي سقى لها ولأختها، أسمعهما ذلك، أنني أنا جائع، فإن كان عندكم شيء فلا بأس أن تصلاني به، هذا المعنى. قال عطاء ابن السائب: وأنا أستبعد هذا. موسى ومعرفته بالله وثقته بالله أكبر إن شاء الله من ذلك. هو لم يسأل إلا الله تبارك وتعالى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: حثثت ليلتين على جمل لي، أي حثثته على السير، أو حثثت السيرة، حثثت ليلتين على جمل لي حتى صبحت مليا، فسألت عن الشجرة التي أوى إليها موسى. الله أكبر، لا يكتفون بالعلم النظري، سبحان الله، لا يكتفون بالعلم النظري، يريدون أن يعرفوا الأشياء في مواقعها، لأن التاريخ كما يقال أيها الإخوة، ما هو التاريخ؟ التاريخ أمكنة وأحداث تجري في زمان وأشخاص، أما الزمان فانتهى، أما الأشخاص فقد هلكوا وبادوا، ماذا بقي من المكان والآثار؟ هذه بقايا التاريخ، هذه بقايا التاريخ. فمن أراد التاريخ وأراد درس التاريخ وأن يدري خبر التاريخ، فعليه أن يأتي البقاعة والأماكن، هذا هو درس التاريخ. المستشرقون والغربيون يفعلون هذا حين لم يفعله العرب في عصور انحطاطهم، شيء غريب. قرأت مرة لمستشرق قضى سنوات في أرض الجزيرة العربية، ثم كتب بعد ذلك دراسة مصورة عظيمة جدا جدا عن المعلقات أيها الإخوة السبع أو السبعة مع أماكنها تفصيلا بالتفصيل، كل مكان كل شبر بعد أن قضى سنوات في أرض الجزيرة. الصحابة كانوا هكذا، ابن مسعود أحب أن يرى المكان وأن يرى الشجرة وليلتين يسافر سفرا متواصلا حتى أتى هذه الشجرة، قال فسألت عنها فدللت عليها فإذا هي شجرة هيفاء وارفة الظلال، فعالجها جملي ساعة وكان جائعا أخذ يأكل منها، ثم دعوت لموسى عليه السلام وانطلقت رضي الله عنهم وأرضاه. حب المعرفة، المعرفة على الأرض، معرفة تجريبية، معرفة مشاهدة أيضا، ليست معرفة نظرية، وهي أرسخ وأثبت بلا شك، وهي أرسخ وأثبت. أوى إلى هذه الشجرة ودعا ربه هذه الدعوة، وكان الله إليه بالخير أسرع، وكان الله إليه بالخير أسرع، فما أسرع ما لبأه الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الفتاتين، التوراة تذكر أنهما أو أنهن عفوا كنا سبع فتيات، بنات إيه؟ بنات كاهن مديان، بنات كاهن مديان المسمى في التوراة يثرون، كنا سبعا، وكما قلنا الحق ما قصه القرآن، كنا اثنتين فقط. لما عادتا إلى أبيهما وقد بكرتا بالعود على غير شأنهما كل يوم، استراب أبوهما فسألهما لماذا عدتما إيه؟ باكرا اليوم، فقصتا عليه قصة هذا المصري الغريب الذي أزدى إليهما هذه اليد البيضاء، فقال لابد أن يأتي حتى نجزيه أجر ما ما قدم لكما من معروف. فبعث إحداهما فجاءته تمشي على استحياء، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قائلة بثوبها هكذا ليست بسلفع خراجة ولاجة، يعرض ببعض الفوازخ ربما من المسلمات في وقته، قال تمشي على استحياء وليس على حياء، مبالغة، على استحياء، السين هنا للزيادة للمبالغة أيها الإخوة، وليس للطلب أو لطلب الزيادة أيضا، بفعلها تطلب زيادة الحياء وتحرص عليها. قال قائلة، والعرب يقولون للفعل قول، فقال بيده، قال بثوبه، قال أي فعل هنا، قائلة بثوبها هكذا ليست بسلفع خراجة ولاجة، والسلفع كما قال الجوهري من الرجال الجسور ومن النساء الجريئة، مرأة جريئة، أقول لك أنا قوية الشخصية، يعني لا تستحي، ما فيش حياء، يعني ليس جيدا لا في الرجال ولا في النساء، قلة الحياء هذا والبدو الشديد، لا، الحياء لا يكون في شيء إلا كان خيرا، الحياء خير كله كما في البخاري. خراجة ولاجة يعني تخرج عن الحام وعلى البرد كما يقال، إلزمي بيتك، إلزمي بيتك، ليست بسلفع خراجة واللجة تمشي على استحياء. قالت إن أبي يدعوك، انظروا إلى العبارة، لم تقله هلم، لو قال هلم لاستراب في شأنها، ماذا تريد؟ لكنها لم تقل له هلم أو تعال معي، ماذا قالت؟ وهذا من حسن توسلها وتفطنها أيها الإخوة، قالت إن أبي، أنا مجرد رسول، أبي هو الذي يريده. أدب هكذا، هو أدب النبوة وأدب بيت النبوة أيضا. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فعلا ذهب معها موسى، سنعود لنعرف كيف ذهب وماذا كان بينهما. ذهب معها موسى، ولما صار بين يدي الشيخ الجليل الذي سنفصل في شخصيته وهويته في الحلقة المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى، ونذكر ما في ذلك من خلاف، لما صار بين يدي الشيخ الجليل أكرمه كرامة الضيف، وبعد أن أكرمه كرامة الضيف سأله عن نبأه وعن خطبه، فقص عليه القصص. الرجح أنه ما قص عليه وما سأله إلا بعد إلا بعد أن أجازه ضيافته أو كرامة الضيف، فقص عليه القصص. وهنا الذي فهمته أن موسى عليه السلام لم يقص عليه فقط نبأ قتله للقبطي، وإنما قص عليه هذا النبأ على خلفية ما كان من فرعون وآله نحو بني إسرائيل وتذبيح فرعون لولدان أو ذكران بني إسرائيل، قص عليه القصة بخلفياتها التاريخية. لماذا؟ كيف فهمت هذا؟ لقوله تبارك وتعالى فلما قص عليه القصص قال، أي الرجل الصالح هذا، لا تخف نجوت من القوم الظالمين. لماذا وصفهم بالظلم؟ لا يمكن أن يكون وصفهم بالظلم على خلفية قتل القبط. لماذا؟ لأنه ليس في القصاص ما يوجب وصف القوم بالظلم، لأن موسى هو الذي قتل الرجل بغير حق، بغض النظر قتله بغير حق، فطلبهم القصاص من موسى هو عين العدل، هو عين العدل، فلماذا يصفهم الرجل الصالح بالظالمين؟ إذن وصفهم بالظلم، والله أعلم، لأن موسى قص عليه الخلفية التاريخية لهذا الشأن، وأنهم ذبحوا ذكرانا إيه؟ وأنه كان أحد المطلوبين للذبح، وما كان من شأنه حين ألقته أمه. القصة كلها كما خصصناها نحن، يبدو أنه أن موسى قصها على الرجل الصالح. وأما ما قاله بعضهم احتمالا وصفهم بالظلم لكفرهم فجيد، إلا أنه لا يناسب المقام. قضية مش قضية عقائد ودين، قضية الظلم إيه؟ تتناسب مع سياق موسى وقصة موسى عليه السلام، وأنه مطلوب، وأنه مطلوب للقتل للقصاص. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وفي الآية أيضا إشارة إلى مسألة تاريخية أخرى مهمة. مصر أيها الإخوة في غير أحقاب تاريخية أيام حكم الأسر أو الأسرات أي الفرعونية كان إيه لها سلطان وسطوة على فلسطين وما جاورها من بلاد الشام أيضا. يبدو في تلك الحقبة بالذات لم يكن للمصريين يد ولا نفوذ أمر على فلسطين ومن فيها، لقوله نجوت من القوم الظالمين، لا حكم لهم هنا ولا نفوذ لأمرهم في هذه البلاد. هذه إشارة تاريخية ولا بد أن التاريخ سيثبتها بأبحاث تاريخية. قال تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهم والأرجح أنها هي التي جاءته كرسول من أبيها التي أرسلها أبوها لتأتي به، قالت إحداهما يا أبت استأجر أي لرعي ماشيتنا فيتحمل عنا هذا التعب وهذا النصب. استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين، ذكرت من قوته وأمانته. فهنا أيها الإخوة حركته ودفعته الغيرة إلى أن يستأجر قائلا لها وما أدراك ما قوته وأمانته. غضب طبعا، غيرة، أخذت الرجل الحر، كيف تصفينه بالقوة والأمانة، يعني بالقوة والأمانة، وما أدراك ما قوته وأمانته. قال عمر بن الخطاب وابن عباس ومحمد بن إسحاق وغيرهم رضوان الله عليهم، قالت يا أبتي إنك لما أرسلتنا لكي نسقي وسقى لنا لم أرى رجلا أشد في السقي منه، كان قويا جدا وكما ذكرنا لكم. وأما الأمانة فإنني لما جئته رسولا من عندك فلما نظر إلي وشخصت له وعرف أنني امرأة صوب رأسه إلى الأرض فلم يرفع ولم ينظر إلي. ثم لما أردنا أن نأتي قال لي تكونين ورائي وأكون قدامك ثم تنعتين لي الطريق. كيف؟ قال إذا ضللت أو ضللت الطريق، إذا ضللت أو أضللت الطريق فاحذفي لي بحصى فأهتدي كيف يكون الطريق. الله أكبر، لم يكن نبيا لسه، مثل هذا جدير وقمين بالنبوة، جدير وقمين بالرسالة، لا يريد أن تمشي امرأة أمامه لكي ينظر في جرمها وفي جسمها وفي مشيتها، لا يريد، هي تمشي خلفه. وقد يقول قائل يعني فررنا من الميزان فصرنا تحت الماء، غير صحيح. لماذا؟ لأنها ستنظر إليه، هذا غير صحيح وهذا غير فاهم وغير فقهي لحقيقة الأمر التكويني. المرأة أيها الإخوة لا يغريها إلا قليلا جدا جدا مرأى الرجل ومنظره، أما الرجل فنعم يغريه مرأى المرأة ومنظرها، معروف الرجل يتأثر بالصورة، لذلك يقول علماء النفس الرجل يحب بعينيه، لذلك قد يوافق على الزواج والارتباط بامرأة ليست على تلكم الدرجة من الخلق والالتزام فقط لأنها جميلة مليحة، مليحة القد والتقاسيم والتقاطيع. أما المرأة لا، هي أكثر عقلانية في هذا الباب من الرجل، قد توافق على رجل يكبرها سنا وهيئته ليست بتلك، ليست بتلك. لماذا؟ لأخلاقه ومثابته الاجتماعية وحسن سمعته في الناس، ولأنها تعلم أنه سيكون نعم الزوج والأب لأولاده. المرأة عقلانية في هذا الباب، ولذلك يقال هي لا تحب بعينيها إنما تحب بأذنيها ما تسمعه من حقائق الأشياء أو ما يزعم أنه حقائق، فهذا الصحيح. إذن المرأة إذا نظرت ما في مشكلة، لكن الرجل ينظر لا. حتى في الصلاة عند المسلمين الصفوف الأولى للرجال والصفوف الآخرة والأخرى للنساء، وليس العكس، وليس العكس، والنتيجة ليست واحدة. قالت هكذا فعلمت قوته وعلمت أمانته فصدقها أبوها بما قالت وظن بموسى الذي قالت، فعلا ظن أنه قوي أمين، ثبت ذلكم لدي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الكتاب وأن ينفعنا بالقرآن وأن يرفعنا به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أيتها الأخوات في الله، تعلمون أننا في هذه الأيام بفضل الله تبارك وتعالى في فضل من الله عز وجل ومنة عظيمة. إنها فرصة طيبة لمغانمة هذه الأوقات، هذه الأيام وهذه الليالي في طاعة الله، في ذكره، في تسبيحه، في تمجيده، في تهليله، في الصلاة، في القيام، في القرآن، في الصدقات. أيها الإخوة، إنها العشر من ذي الحجة التي أقسم الله تبارك وتعالى بها في كتابه العزيز حين قال: والفجر وليال عشر. إنها العشر التي قال فيها مولانا رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من أيام العشر. العمل الصالح كما قلنا بكل صنوفه وألوانه، وخاصة ما يكون من الصيام والقيام وذكر الله تبارك وتعالى والصدقة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ لأنه عمم، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل، يعني إلا أن يكون رجلا، إلا رجل خرج بنفسه وماله في سبيل الله، أي مجاهدا، ثم لم يرجع من ذلك بشيء، استشهد وهلك ماله في ذات الله. هذا نعم يكون أفضل إيمان الذي يعمل الصالحات في هذه العشر. أما ما دون ذلك أو من دون ذلك فلا. شيء عجيب جدا أيها الإخوة. ولا ننسى أيضا اليوم التاسع الذي هو يوم الوقفة بعرفات، بسهل عرفات، يوم مشهود من أيام الله تبارك وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: في فضل صيامه أحتسب على الله تبارك وتعالى أن يكفر، أي صيامه أن يكفر ذنوب سنة ماضية وذنوب سنة قابلة أو آتية. وهذا حديث صحيح، وهذا حديث صحيح، يعني صيام يوم واحد يكفر بإذن الله الذنوب الصغائر لسنتين، السنة التي فرطت والسنة التي تجي. أما الكبائر فلا بد إيه لها من توبة، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، ولا يكفي هذا الصيام وحده، لا بد من التوبة. فلو قررنا إن شاء الله صيام هذا اليوم مع نية التوبة من جميع الذنوب الكبائر والفواحش بإذن الله، حصل لنا الحسنيان، مغفرة الذنوب الكبيرة والصغيرة للسنة الفارطة، ومغفرة الذنوب الصغيرة للسنة التي تجي. أما ما يحدث ويستحدث فيها من كبائر فلا بد أيضا من نية جديدة، والله تبارك وتعالى أعلم. فاحرصوا أيها الإخوة وتواصوا أنتم وأهلكم أجمعين على أن تصوموا هذا اليوم، يوم التاسع. ولو صمتم أيام العشر كلها يكون أحسن، أو ما بقي منها الآن، ذهب منها للأسف، ما بقي منها يكون أحسن وأفضل بإذن الله تبارك وتعالى، واستزيدوا فيها من طاعة الله واستجزالي واستمطاري مثوباته ورحماته، إنه ولي ذلك والقدر عليه. صلاة العيد إن شاء الله أيها الإخوة ستكون يوم الجمعة إن شاء الله تبارك وتعالى، سنصلي صلاة عيد الأضحى، عيد المجتمع الأكبر، في هذا المسجد بإذن الله تبارك وتعالى بعد أن تطلع الشمس بمقدار نصف ساعة. ولذلك إن شاء الله سنصلي في حوالي الساعة الثامنة والربع، حوالي الساعة الثامنة والربع، من الثامنة والربع إلى الثامنة والنصف على حد يعني أقصى إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك أن تهدينا وتهدي بنا، وأن تصلحنا وتصلح بنا. اللهم أنت أصلحت لك الصالحين، فأصلحنا لك يا رب العالمين حتى نكون صالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، وخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. اللهم واجعل غنانا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأقر بذلك عيوننا. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تنصر إخواننا المسلمين المجاهدين المظلومين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مظفرا مؤيدا يا رب العالمين.